كليات التجميل، كليات التجميل ايش حكمها؟ التجميل الاوروبي يكفي انه اوروبي، اما التجميل هل فعله السلف من الصبغ الذي اعرض عنه الخلف، فهذا هو التجميل المشروع. لو في حرق مثلا في وجه يجوز ان يزيل بعملية؟ هذا سبق الجواب عنه في اثناء القاء الكلمة حول خلق الله، ما كان من خلق الله، اما هذا الحرق فهو امر عارض وليس من خلق الله. يعني واحد خلق انفه افطس هكذا، فلا يجوز ان يجري عملية ما يسمى بعملية ايش؟ تجميل. فهمت؟ لكن اخر بحادث وقع له، وقع انصدم الى اخره، انفطس انفه، فيجرى له عملية لإعادة سيرته الاولى، هذا يجوز لانه يعيد خلق الله كما خلقه الله.